عن دعائهم، الضمير في دعائهم يعود على من؟ عبدهم كل الأصنام المعنى وهم عن دعاء العابدين غافلون، أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون. تأملوا فيها، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم فيكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام، كذا عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعول، أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم، يكون مفعول دعاء محذوف، ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله، مضافا إلى فاعله. نعم هو جاء كل المعنى يجوز هذا وهذا، لكن أيهما أبلغ؟ أن يكون عن دعائهم يعني إذا دعوا هم غافلون، هذا بالحقيقة أبلغ، يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على سبيل الإطلاق، لأنك عن دعائهم، عن دعائهم من؟ لازم تقدر المدعو محذوف، فإذا قلت عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم وجعلت الضمير هنا يعود على المدعو، صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم، لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيدهم شيئا، هم عن دعائهم غافلون. هذا في الدنيا غافلون، ما يمكن أن يستجيبوا لهم، فإن كانوا من الكفار المغلوبون فيهم فهم والعياذ بالله غافلون في عذاب، وإلا فهم غافلون في نعيم. إذا حشر الناس، قال الله تعالى وإذا حشر الناس متى؟ يوم القيامة، كانوا لهم أعداء. هذه أيضا على من يعود الضمير، كان العابدون للمعبودين أصناما أعداء، أو كان المعبودون للعابدين أعداء. هذا من بلاغة القرآن سبحانه وتعالى. والعابد عبادة هؤلاء له وينكرون، حتى الملائكة يقول سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الشاهد من هذه الآية قوله الشاهد فرجع من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة، فكيف يليق بك أن تستعيذ به دون الله؟ فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. فالذي يأتي